أنت تعرف أن هذا ما في دين أصلا، ولو كان عارف. هل للفقير دين على بيت المال مثلا؟ يسر. إذا كان الدين لغير مستقل لا تقول حول عليك، هذا منه دين أصلا. نعم واضح. طيب ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليك، وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به، ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حواله، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الضمان والكفالة والحوالة كلها من حسن القضاء والاقتضاء، فما هو الذي يعتبر استقراره؟ الدين المحال عليه والمحال به. المحال عليه، أما المحال به فلا يشترط. طيب ما هو الفرق بين الدين المحال به والمحال عليه؟ الدين المحال عليه هو الحق الذي للمحيل على المحتال عليه. نعم. أما الدين المحال به هو الحق الذي على المحيل للمحتال. نعم صح. ما معنى قول المؤلف ولا يؤثر الفاضل؟ شافت ما حضرتك البارح محمد؟ نعم، يعني إذا كان لزيد على عمل 100 وأحال شخصا ثالثا ب80 على هذه 100، فإن كان على كل 100 حرام، وإن كان على 80 منها جاز ذلك. وهذا معنى قوله ولا يؤثر، ولا يؤثر الفرق. ما هو القول الراجح فيما إذا حال بجيد على رجل؟ أنت يحيى، ما هو القول الراجح؟ يجوز إذا رضي بذلك. ما هو الدليل على وجه هذا؟ لأن حق له وقد رضي بالرجيء عن الجيد، والأصل في المعاملات الإباحة. طيب، ولهذا من أباح شيئا لا يحتاج إلى أن يقال ما دليله، لأنه هو الأصل. يلا سعد. أحيل برديء على جيد، نعم، والأصل في المعاملات الحل والصحة إلا ما قام عليه الدليل. طيب، أركان الحوالة عبد الرحمن خمسة، ما هي؟ المحيل، اي، والمحال، المحيل والمحال يعني المحتال. نعم، والمحال عليه والمحال به خمسة، الصيغة. طيب، من الذي يشترط رضاه من هؤلاء؟ عبد الرحمن. الذي يشترط رضاه؟ نعم. المحيل. المحيل. والثاني؟ على قول الراجح المحال عليه. لا. على قول ما أرجح من هذا الشيء. لا شيء. المحيل. المحال عليه. عطل الذي يشترط رضاه، ما نبي المحيل فقط. لا، نعم، المحتال على مالي، المحتال على مالي. نحن نقول يشترط رضاه من؟ نعم، والمحتال على غيره.

جابر الذي باع الكتاب على عبيد الله قال لعمران وهو يطلبه قال أحيلك على عبيد الله، هذا وحيل بإيش؟ بالثمن عليه. فالمثل صورتان، تارة يحيل المشتري البائع على مدين الله، وتارة يحيل البائع مدينه على المشتري، يحيل البائع مدينه على المشتري. الصورة واضحة للجميع ولا لا؟ ولا كل صف نعطيه مثال واضحة؟ طيب، يقول مؤلف من الحوالة لم تبطل، لا تبطل، ولهما أن يحيل، لهما أن يحيل لمن؟ للمشتري في الأولى والبائع في الثانية. مثلا الآن في المثال الأول، عبد الرحمن اشترى من الطاهر كتابا بعشرة ريالات، وأحال الطاهر على ثاني بالعشرة، كذا ولا لا؟ الآن العشرة اللي في ذمة السامي ثبتت لمن؟ للطاهر. للطاهر لما فسخ البيع أن يحيل من؟ أن يحيل المشتري عبد الرحمن، أن يحيله على ثاني. أفهمتم هذا ولا لا؟ والله هذه ما هو. طيب ما خل نعيد أول المثال الأول، اشترى عبد الرحمن من الطاهر كتابا بعشرة ريالات، ثبت في ذمة الطاهر الآن ثبت في ذمة عبد الرحمن للطاهر عشرة ريالات، وكان السامي مدينا لعبد الرحمن الرئيس، والله ليس ما ذكرنا الرئيس، وكان مدينا عبد الرحمن بعشرة ريالات، فأحال عبد الرحمن الطاهر على سامي بعشرة ريالات، واضح الآن؟ فسخ البيع، من الذي يستحق أن يقبض العشرة من سامي؟ هل هو عبد الرحمن ولا الطاهر؟ لا، الطاهر، الحوالة باقية. الذي يستحق أن يستلم العشرة من المحال عليه هو البائع، كذا ولا لا؟ طيب لما فسخ البيع، عبد الرحمن الآن ما يملك يطالب سامي، لماذا؟ لأن الحق انتقل إلى البائع، لكن للبائع أن يحيل عبد الرحمن على سامي، يعني يعكس القضية خط رجعي. ولهذا يقال واحد جاء يستفتي أحد العلماء يقول إنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط، ثمانية أشواط والطواف سبعة، قال لا شيء عليه، الشوط هذا يعتبر لاغي ولا شيء عليه، فكأنه ما قنع، كرر عليه، قال إذا أرجع من الصف من المروة إلى الصفا على وراك، علشان إيش؟ ينقل. على كل القضية الآن للطاهر أن يحيل من؟ عبد الرحمن على سامي، لأنه الآن لما فسخ البيع ثبت في ذمة الطاهر لعبد الرحمن عشرة ريالات، فللطاهر أن يحيل المشتري على من أحاله عليه في هذه المسألة. واضح هذه ولا من الواضح؟ وهي الحقيقة يعني لو لم يقولها المؤلف هي واضحة في الواقع، واضحة جدا، لأن الطاهر الآن صار مدينة للمشتري فأحاله على مدينة، وسامي كان مدينا بالأول للمشتري ثم صار مدينا للبائع، فأحال البائع بدينها عليه، واضح؟ طيب المسألة الثانية بالعكس، إذا صار بالعكس الآن الذي أحال البائع أحال المشتري على مدينة، فهمتم؟ يقول أو أحيل به عليه، أحال مدينه على المشتري، البائع أحال مدينه على المشتري، فهمتم الآن؟ طيب لا نزال على المثال ما في معنى.

لما رأيت أن الأمر اشتد وأنه لا بد أن يرافعك القاضي قلت يا فلان هذه 1000 ريال ودعني من الدعوة. أخذ 1000 وأصغر هذه. وكذلك بالنسبة للزوجية ترى الحساب عندك خلاص. سم بسم الله الرحمن الرحيم. ما في التسميع اليوم؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصلح: وإن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا فتعالى صح الإقرار للصلح. فصل: ومن دعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفتح الصلح ويأخذ منه بسفعة، وإن آخر إبراء فلا رد ولا سفعة، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطلا وما أخذه حرام، ولا يصح بعوض عن شرط سرقة وقذف ولا عن حد سرقة عن حد سرقة، ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق سفعة وترك شهادة، وتسقط السفعة والحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الصلح بالمعنى العام؟ طه ما في أخص من هذا؟ إلى التوفيق بين المتخاصمين. طيب هذا أخر. طيب هو الصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين. نعم صلح صلح على الإنكار. طيب الإقرار صار أن يكون صالح الإقرار صلح على الإقرار صار أن يكون ايش زين وتارة ايش لا تمام. طيب اذا كان عن دين فماذا نسميه؟ له اقرار اقر بدين ثم صالح عن بعض. إسقاطا أو إبراء هذا أو هذا. طيب مثاله سامح أن يقر زيد لعمه نعم زين 500 ريال هذا صحيح؟ طيب له شروط يا إبراهيم. نعم بدون أن لا يمنع حقه بدون يعني أن لا يقول لا أعطيك حتى تسقط عنه فإن فعل لن يصح. طيب إذا قال صاحب الحق أنا لا أتوصل أنا كوني أتوصل إلى بعض مالي أهوى من أن يفوتني كله وصالح لكن يقول ايش أسوي هذا الرجل أي أبى أن يقر إلا إذا أعطيته بعضه هو راغب غصبا عليه نعم خالد حق من اي صاحب الحق ها يصح ودعوه في حق الاخر اذا كان مبطلا نعم هو ظاهر عند التحاكم يصح لكن فيما بينه وبين الله ما يصح. طيب واضح ابراهيم. طيب اذا كيف صوره الاقرار بالعين والمصالحه عن بعضها